لا إله إلا هو، فمن تأله غير الله فقد أشرك بالله جل وعلا. التأله هو حب القلب وإنابته، ويتبع ذلك قول اللسان بالدعاء والاستنصار وغير ذلك، ويتبعه أيضا الأعمال الجوارح. فبين المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يغني حتى عن بنته شيئا إن لم تخلص وتعبد ربها، فالرسول لا يغني عنها شيء. ولهذا خص قومه ثم ذكر أقاربه وأنهم لا بد أن يوحدوا الله. فمن زعم أنه بقربه من النبي أو من الولي أو ما أشبه ذلك أنه ينجو بذلك فهو مغرور، قد غره الشيطان، وسوف يتبين له فيما بعد. ما قيل يعني إذا انجل الغبار سوف تعلم إذا انجل الغبار أفرس تحتك أم حمار. فلكن مسألة أكبر من هذا، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ما ينفع إلا الإخلاص والتوحيد. فالمقصود أن الإنسان كل إنسان مسؤول عن عمله، وهو مرتهن بنفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، حتى يخلص لله جل وعلا يعبده وحده. فالمنجو المنجي من العذاب في الدنيا والآخرة هو الإخلاص حتى في الدنيا. ولهذا عرف ذلك الذين عندهم عقول وإن كانوا مشركين، فكانوا إذا ركبوا في الفلك وكانت الوسائل التي يركب بها في البحر سفن تحملها الهواء، سفن له سفينة فيها شراع عادية، فإذا عصفت الريح بهم صارت الريح هي اللي تتصرف فيهم لا تصرف لهم به. فكانوا إذا ركبوا في البحر وعصفت به الريح اتجهوا إلى الله وقالوا لا ينجي في هذا إلا الله، الإخلاص، كما قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا لأنه يستبعد، أولا يستبعد الموت ويستبعد لقاء الله، ويقول تمتع مع الناس في شركهم وما يتعبدون به، وإذا وقعت في الشدة دعوت الله. ولكن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، فقد يأخذ الإنسان ولا يفلته. فعلى كل حال الله جل وعلا بين أن عبادته هي المنجية، هي المنجية من عذاب، فلا نجاة من عذابه جل وعلا إلا بتوحيده وإخلاص العبادة له. فعلى العبد أن يحذر أن يقع في الشرك وهو لا يدري. والشرك أنواع كثيرة، منه الخفي ومنه الواضح الجلي. وقد جاء في الحديث أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل في ليلة الظلمة على الصفا، أو في على الصفا الأسود، يعني خفي جدا. لأن الأساس في عمل الإنسان عمل القلب ونياته ومقاصده، وهذه ينطوي عليها القلب لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فهو الأساس، أساس الأعمال. فمن كان صادقا مع ربه جل وعلا موافقا لما جاء به الرسول نجا وسلم، وإلا ليس إلا العطب والعذاب.

فلا نصيب له فيها. ولهذا أخبر جل وعلا أنه لا ينجو من عذاب الله جل وعلا إلا من اتقى، والتقوى معناها أن يفعل الإنسان التوحيد ويجعله واقيا له من النار، فالواقي منها هو توحيد الله وحده. أرسل الله الرسل لهذا وأنزل الكتب حتى ما يكون لأحد تعلق على الله وحجة عليه، مع أن العقول والآيات التي يشاهدها الناس ويرونها كافية في هذا، وهي برهان واضح. لهذا كان يوم القيامة فإن الله جل وعلا يعذر الناس جميعا ويقول لهم: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى. فيقال: هذه معبوداتكم اتبعوها، لأن المعبودات تحشر معهم كهيئتها يوم عبدوها، إلا إذا كان المعبود رجلا صالحا أو نبيا أو ملكا، فإنه يؤتى بالشياطين على ما يتصوره ذلك العابد في الدنيا، ويقال له: هذا معبودك، لأنه في الواقع عبد الشيطان هو الذي أمره بهذا. قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ولكنها عباد لله جل وعلا، وهي مخلوقة له يتصرف فيها كيف يشاء. والله خلق الجن والإنس ليعبدوه وحده، فإذا عبد بعضهم بعضا صاروا من حطب جهنم. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد. قصة أحد يعني شيء من قصة أحد، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم شجع وجهه وكسرت ثنيته وصار الدم يسيل على وجهه، لأن المغفر حلقة المغفر دخلت في وجنة وجهه، صار يسلت الدم عن وجهه، ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عليه جل وعلا: ليس لك من أمر شيء، يعني هؤلاء عباد لي أتصرف فيهم كيف أشاء، فإن بقوا على ضلالهم فأنا أولى، فأنا الذي أجازيهم على ذلك، وإن شئت هديتهم، فهدى الله من هدى منهم فضلا منه وإحسانا. فالأمر لله، الرسول ليس له مع الله شيء. فمن الضلال كون الإنسان مثلا يتجه إلى الرسول ويدعوه، يقول: يا رسول الله أعطني، أو يا رسول الله أنا في حسبك، أو اشفع لي، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من الشرك، من دعوة غير الله. والله جل وعلا خلق الإنسان ليكون عابدا له فقط، فإذا عبد غيره فإنه من الضالين. ومع هذا كثير من الناس ترك هذا الأمر واتجه إلى عبادة المخلوق ودعائه صراحة، فإما أن يزعم أنه ولي أو يزعم أنه نبي، حتى وصل الأمر إلى أن بعض العلماء وقعوا في هذا الأمر، كما يقول البوصيري في بردته: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. وما لي من ألوذ به، أين الله؟ الله ما يلاذ به، يلاذ بالرسول فقط. ما لي من ألوذ به سواك عند الحادث العممي، والحادث العمم هو الذي يعم الخلق كلهم، الذي هو النفخ في الصور. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يا عجب، يعني إن لم يأخذ الرسول بيده فقط فهو قدمه زلة في النار، يعني ورب العالمين لا يدعى ولا يلتجأ إليه ولا يعبد وحده. ثم يقول ولن يضيق رسول الله جاه كبي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. شوف كيف يستغيث بالرسول من الله. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إلى آخر ما يقول، هو غيره كثير. فيستبعد الإنسان يقول إن أنا ما أقع في الشرك، ليس بعيدا ما دام أن العلماء منهم من وقع فيه، فلا يكون الإنسان آمنا أن يقع في شيء من الشرك. ولكن معنى هذا أن الإنسان يجب عليه أن يعتني بالأمر ويعتني أشد العناية بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبحث عنه ويسأل بإلحاف لعله ينجو من عذاب الله جل وعلا. وإلا الأمر خطر، لأن عمر الإنسان قصير وقد يقضيه في غفلة وسهو، ثم يحضره الموت بدون تنبه وبدون رجوع إلى الله جل وعلا، لا يختم له بذلك. وليس هناك عمر آخر يرجع إليه ويستدرك، فإذا حضر الموت فإنه لا تقبل لا توبة ولا رجوع ولا فدية. فلا بد أن الإنسان يهتم بنفسه إذا كان لها قدر عنده، أما إذا كان لا يبالي فهذا معناه مثل البهيمة، وسوف يتبين له فيما بعد ويندم حين لا يفيد الندم. نعم. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. يعني أن هذا القنوت، يعني القنوت معناه دوام الطاعة في اللغة، ولكن أطلق القنوت هنا على الدعاء بعد الرفع من الركوع الأخير، ويرفع يديه ويدعو ربه جل وعلا مفتقرا إليه وملتجئا إليه، ويسأله النصرة والأخذ بالثأر من الكافرين الذين ظلموا وتعدوا. وسادة الأولياء يعني الصحابة خلفه يقولون آمين، يعني اللهم استجب، فهم يدعون مثله، لأن من أمن فهو يدعو مثل الداعي. ومع ذلك كله لم يستجب له، لأنه كان يقول اللهم لعن صفوان بن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث بن هشام، هؤلاء الذين هم قادة الكفار. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن الرحمة ومضانها، فهو يدعو بأن يطردوا عن رحمة الله جل وعلا جزاء ما صنعوا بنبيهم وبقومهم بنو عمهم الذين آمنوا بالله جل وعلا، لأنهم تعدوا وبغوا حتى مثلوا بالقتلى، جدعوا آذانهم وكذلك أنوفهم وبقروا بطونهم، وهذا تعدي، لهذا نهى الله جل وعلا عن ذلك. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني لا تفعلوا مثل هذه الأفعال، لأن الإنسان إذا قتل انتهى أمره، فلا داعي في كونه مثلا يشوه شوه به أو ما يحرك أو ما أشبه ذلك كما يصنعه المجرمون، هؤلاء مجرمون. فالمقصود أنهم كانوا ظالمين ومع ذلك الله تصرف بغير ما طلب نبيه منه، فهدى هؤلاء الذين خصهم. ثم هذا يدلنا على جواز لعن القادة الذين يقودون إلى محاربة الإسلام إذا كان لهم تأثير في الأمة وفي محاربة الحق، فإنه يجوز أن ينعلوا بأعيانهم. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار، يعني مدعون على الكفار ومع ذلك ما قبل الله جل وعلا الدعاء، لأن قبوله بمشيئته، فالأمر له. يعني مقصوده بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مع الله شيء، وإنما الأمر كله بيد الله، هذا المقصود. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا، يعني أن الأمر له جل وعلا، إن شاء تاب عليهم وعفى عن أفعالهم، والتوبة عليهم معناه أنه يهديهم إلى الإسلام ويسلموا فيصبحوا يجاهدون في سبيل الله كما وقع لهم. نعم. الثامنة القنوت في النوازل، يعني أن هذا مشروع إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أو مرض عام مثل الأوبية أو آيات تكون من الله جل وعلا، فإنه يسن أن يقنتوا ويدعو الله ويلجأ إليه حتى يكشف ما بهم، لأن المفزع إلى الله، مفزع المسلمين إلى ربهم دائما. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني أن هذا لا يضر ولا ما يضر في الصلاة، كونك تقول اللهم لعن فلانا وفلانا تسميه باسمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسميهم بأسمائهم، وكان أيضا يكنت ويدعو للذين استضعفوا وحبسوا في مكة، يقول اللهم انجي عياش بن عياش وانجي فلان وفلان في الصلاة، فيدعو ويذكرهم بأسمائهم. نعم. التاسعة العاشرة لعن المعين في القنوت، قنوت وغيره، يعني أنه يجوز لعن المعين، والمعين يعني أن يكون شخص بعينه، فهذا فيه خلاف بين العلماء، ولكن الأدلة تدل على جواز ذلك. أما قول الذي يقول إن الله نسخها فهذا بقوله ليس لك من أمر شيء، هذا غير صحيح، هذه ليس نسخ، وإنما هذا إخبار من الله جل وعلا أن التصرف بيد الله والملك بيده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من ذلك شيء. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أنه فعل أفعالا نسب فيها إلى الجنون. يقول المؤلف وهكذا لو صنع إنسان اليوم مثل ما صنع الرسول تأسيا به واقتداء به لقال الناس له إنه مجنون. يعني لو قام قائم وقال أنذركم عذاب الله فإن عذاب الله قريب، اتقوا الله، اتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله واقيا من توحيد الله واتباع رسوله يقيكم، لقيل إن هذا مجنون. وسنة الناس التي يتبعونها لا تتغير، إنما يستغرب الإنسان الشيء الذي يخالف ما يعتاده. فهو صلى الله عليه وسلم لما قام على الصفا، لأن الصفا هو أقرب مرتفع إلى مساكنهم، فقام عليه والإنسان مثلا إذا أراد أن يصوت يقصد المكان المرتفع حتى يذهب صوته، يكون له مدى في البعد، صار معناه أنه ذهب إلى الصفا وصار يصوت بأعلى صوته يصيح وأصبح. فاجتمعوا عنده قالوا ما شأنك؟ فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يقصدكم هل كنتم مكذبي أو مصدقي؟ قالوا بل نصدقك، ما كذب، ما جربنا عليك كذبا. فقال إذن أنقذوا أنفسكم من النار، أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فعم النذار أول ثم صار يخص يا فلان يا فلان، حتى قال لابنته أنقذي نفسك من النار. عند ذلك قال عمه أبو لهب تبا لك سائر هذا اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستهزئون بالنذارة ويبتعدون ويستبعدون عذاب الله وهو قريب، قريب جدا، لأن الله يقول للشيء كن فيكون في الحال. وهكذا كان الكفار فيما مضى قبل هؤلاء، كثير منهم يقول لرسوله فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين، فيأتيهم العذاب وإن كانوا يستبعدون ذلك. ولكن العذاب الجماعي الذي يأخذ الناس كلهم قد رفع عن هذه الأمة رحمة من الله جل وعلا، ولكن قد يصاب بعذاب خاص. والله جل وعلا أخبرنا أن الإنسان إذا رد الحق أنه يعذب بتقليب القلب، كما قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا يعني زاغوا عن الأمر وتركوه، أزاغ الله قلوبهم، صارت قلوبهم مزاغة بحيث أنها لا تقبل الحق ولا تريده. وقال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزى أنهم لم يؤمنوا به أول ما جاءهم فردوا، فقلبت الأبصار والأفئدة التي هي القلوب التي هي أساس العمل، فصار وتقليبها معناه أنها تنتكس، ترى الحق باطلا والباطل حق. وهذا من أعظم العذاب، من أعظم عذاب الله جل وعلا، فيموت الإنسان منتكس قلبه، مقلوب على عن الحق على قفاه. فعذاب الله جل وعلا قد يخفى، ولهذا السلف يقولون إذا رأيت الإنسان مقيما على معصية والنعم تتوالى عليه من الصحة البدن ومن الرزق فأعلم أنه ينكر به، ينكر به، ليس هذا يعني إلا مكر، والمكر معناه أن يأتيه العذاب من جانب خفي يرى أنه ليس عذابا وهو عذاب. نعم. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. نعم. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. يعني يقصد مثل ما ذكرنا عن مثلا البوصيري، فهو من خواص الناس، وكذلك غيره مثل البرعي وغيرهم كثير يستغيثون بالرسول استغاثة صريحة ويدعونهم دعاء صريح مع أنهم يعدون من العلماء. هذا المقصود مقصوده بخاصة الناس، فكيف بالعوام؟ العوام يكونون تبع للعلماء، الغالب أنهم يكونون تبع، فإذا زل العالم ووقع في الخطأ ظل بسبب ذلك خلق كثير. ثم هذا ليس مبررا لهم أو واقيا لهم من العذاب، لأن الله جل وعلا جعل لكل إنسان عقل ونظر وجعل آيات تحيط به، ولم يأمره أن يتبع فلانا وفلانا، وإنما الذي يتبع هو الرسول فقط. فيجب أنك إذا شككت في الأمر أو صار عندك فيه تردد أن تتأكد، سواء الأمر الذي جاءك من عالم أو من غيره، لأنه لن يقيك عذاب الله. أما الذي يقول اجعل بينك وبين النار مثل طالب علم أو عالم أو غير ذلك، فهذا خطأ، ما يكون بينك وبين النار أبدا. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالخطاب عام. فإذا لم يقل الإنسان نفسه بعبادة الله وحده فهو مأخوذ وهو خاسر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا أحد يتحمل ذنب الآخر. نعم، الداعي إلى الباطل يحمل وزرا مع وزره، ولكن لا يتحمل عن الضال، الضال عليه ضلاله، من ضل فعلى نفسه. نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة مئة كذبة، فيقال أليس قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الباب أيضا مثل الباب الذي سبق، يعني هو من دلائل التوحيد الظاهرة الجلية البراهين التي يجب أن يصار إليها، وذلك أن الملائكة أعظم المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا عاقلة تعبده. لهذا ذكر الله جل وعلا عن خلقتهم أشياء، بعض أشياء علمنا إياها وبعضها عرفناها عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم حملة العرش، ومنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وغيرهم. جبريل عليه السلام صاح في قوم صالح ثمود جرد صيحة فهلكوا عن آخرهم، وحمل مدائن قوم لوط على طرف جناحه وطار بها في الجو، حتى صار الذين في الملائكة الذين في السحاب يسمعون صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم قلبها وجعل أسفلها آخر أعلاها كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك. فهذا شيء من ملائكة الله جل وعلا الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إذا سمعوا كلام الله خروا سجدا خوفا من الله، ويصعقون أولا ثم يسجدون لله، ثم إذا رفعوا رؤوسهم وذهب الفزع لأنهم أول ما يسمعون كلام الله يفزعون خوفا أنه أمر بقيام القيامة بقيام الساعة. ولماذا يخافون؟ يخافون أن يعذبوا، أن يعذبهم الله جل وعلا. ولكن المشرك الذي يعبد رميما في التراب أو حجرا أو شجرا أو يعبد مخلوقا مثله ما يستشعر هذا الأمر، لأنه ما عرف الله ولا عرف عظمته ولا قدره. ومن ذلك السماوات التي هي أكبر المخلوقات، إذا سمعت كلام الله أصابها رجفة ورعدة شديدة خوفا من الله. كانت السماء يكون بهذه الصفة، فكيف ابن آدم الضعيف الذي خلقه الله وكرمه بأن أسجد له الملائكة وأجعل الملائكة أيضا تخدمه وسخر له ما في السماء والأرض، يذهب يعبد غير الله، إما يعبد قبر أو يعبد شجرة أو غيرها، ماذا يكون مصيره؟ لأنه جهل ربه جل وعلا وجهل حقه، واتبع الشيطان الذي يدعوه ليكون من أصحاب السعير. هذا هو الواقع. فأعظم العابدين لله جل وعلا ممن جعلهم الله جل وعلا عابدين لهم عقول وأفكار وأنظار هم الملائكة، ومع ذلك يخافون هذا الخوف الشديد مع أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكيف ابن آدم الغافل؟ ماذا مقامه بين يدي الله جل وعلا؟ فالأمر أمر كبير جدا، ولكن كما قال الله جل وعلا عن الإنسان إنه ظلوم جهول، إذا اجتمع الظلم والجهل ماذا يكون؟ يكون الشر كله. الإنسان ظلوم جهول، يعني ظلم نفسه وجهل ربه وحقه، فوقع في معصية الله جل وعلا وهو يشاهده وينظر إليه ولا يخفى عليه شيء من تصرفاته، مع أنه رزقه وعافاه وأصح بدنه وأعطاه مما طلب من أمور الدنيا وأغدق عليه في ذلك، ومع هذا يعصي ربه. فقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع يعني ذهب الفزع، فزع عن قلوبهم يعني ذهب الفزع الذي أصابهم. وهذا مثل ما جاء في الحديث تفسيره بإيضاح أن الله إذا تكلم بالوحي وسمعه الملائكة صعقوا، وكذلك السماء ترتجف ثم يخر سجدا، يصعق أولا ثم يخرون سجدا. يقول ثم يكون أول من يرفع رأسه جبريل، وجبريل هو الذي يكلمه الله بالوحي ويأمره بإبلاغه، فهو الواسطة بين ربنا وبين الرسل حينما يوحي إليهم، فيسألونه ماذا قال ربنا، فيقول لهم قال الحق، فيكتفون بهذا، فكلهم يقولون قال الحق قال الحق وهو العلي الكبير، لأنهم يخافون لو كرروا السؤال غيره، فيكتفون بما قاله جبريل عليه السلام، لأن جبريل أمره أن يبلغ كلامه ويوصله إلى من يشاء سواء كان في السماء أو في الأرض. فهذا دليل على عظمة الله جل وعلا، وعلى أن من عرف الله صار أشد خوفا منه وأكثر خشية له. فالملائكة تعرف الله جل وعلا أكثر من ابن آدم، فلهذا كان خوفهم أعظم. وفيه دليل واضح على أن الله يتكلم، لو قال إذا تكلم بالوحي فهو جل وعلا يتكلم، والكلام المعقول هو ما اشتمل على الحروف والصوت، على الحرف والصوت، بغير ذلك ما في كلام. فهو يتكلم بكلام يسمع منه، وهذا ينكره كثير من الناس، ويزعم أن الكلام الذي يسمع وينطق به بالحروف والأصوات لا يجوز أن يوصف الله به، وهو انحراف وضلال، لأن المعهود في اللغة وفي كذلك الفطر والوضع أن الكلام هو الذي يسمع من المتكلم، يسمعه من يليه، والكلام صفة كمال، يعني الكلام في نفسه صفة كلام كمال. ولهذا عاب الله جل وعلا على الكفار الذين يعبدون الحجارة أو الشجر، والذين عبدوا العجل أنه لا يرد لهم جوابا، لا يكلمهم ولا يرد عليهم جواب. فالذي لا يكلم ناقص، والمخلوق نفسه المتكلم أكمل من الأخرس الذي لا يتكلم. والكمال لله جل وعلا، وهو الذي يهبه، فلا يكون واهب الكلام فاقدا له، كما تقولها الأشعرية وغيرها من المتكلمين. وأما تعليلاتهم وتشبيهاتهم بأن الكلام يحتاج إلى لسان وإلى شفتين وإلى حنجرة ولهات وحبال صوتية وغير ذلك، فهذا معناه هذا كلام المخلوق، والله ليس كمثله شيء تعالى وتقدس. وهكذا كون الإنسان مثل يقيس رب العالمين على نفسه، فلا بد أن يضل، فقاسوا رب العالمين على الشيء المعهود لهم، وهذا ديدنهم في الصفات كلها، مثل الرحمة مثل الغضب. قالوا الرحمة رقة تكون في القلب تقتضي الميل إلى المرحوم، فيقال لهم هذه رحمة المخلوق، أما رحمة الله فهي تليق بعظمته تعالى وتقدس. وقالوا الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، يقال أيضا هذا غضب المخلوق. فالله جل وعلا صفاته تخصه، ولا يشاركه الخلق في صفاته. والذين أنكروا الكلام يلزم منه إنكار الشرع والرسل وكل أمر الله جل وعلا، لأن إرسال الرسل بالكلام، والشرع هو الأمر والنهي، والذي لا يتكلم كيف يأمر وينهى وكيف يرسل الرسل؟ فالمقصود أن صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا، وقد ثبتت في نصوص لا حصر لها، حتى قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن ثابت بن حاتم الذي في الصحيحين، يقول اعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، وهذا يوم القيامة كل واحد سيكلمه، يقول ألم أرسل لك رسول؟ ألم أنزل عليك كتاب؟ ماذا صنعت؟ قال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كيف يسألهم وهو لا يتكلم؟ ليس معقولا. والله أخبرنا أنه نادى آدم، فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ماذا يقول؟ يقال يعني يقول ما ناداهما ولا خاطبهما، هذا الضلال البين الواضح، رد كلام الله وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن أول من فاه بهذا المنكر رجل متهم يقال إنه من اليهود، يريد إفساد دين المسلمين، فجاء بشبه وألقاها على الناس، فعلقت في أذهان كثير من الناس، ثم صارت تنمى وتنشر حتى صار مذهبا لبعض الناس يذهبون إليه وينكرون أن يكون الله يتكلم، وينكرون أن يكون يحب ويرضى ويغضب ويتخذ من يشاء خليلا وغير ذلك. ولا يزال هذا في الناس، لا يزال في الأمة آثاره، بل هذا موجود عند كثير من الناس إنكار الكلام. ولكن المقصود بالناس هنا العلماء، أما العوام فهم على الفطرة، عوام المسلمين على الفطرة، فطرهم الله جل وعلا على أنهم يثبتون الكلام لله كما يثبتون العلو أن الله فوق. ولهذا لو سألت أي واحد منهم وقلت له أين الله لقال لك في فوق في السماء مستوى على عرشه ولو لم يكن عالم. إنها فطرة فطر الله عليها. وكل داع يدعو يقول يا رب يجد دافعا في نفسه يدفعه أنه يطلب ربه من العلو، ما يلتفت يمين ولا شمال ولا تحت يسأل ربه، بل يرفع يديه إلى السماء يطلب ربه. هذه فطرة، فطرة فطر الله جل وعلا عليها خلقه. ومن ذلك الكلام، الكلام يقول يتكلم جل وعلا فهو صفته كمال، وكلامه لا يشبه كلام الخلق، كما أنه هو في نفسه تعالى وتقدس لا يشبه أحدا من الخلق، وصفاته كذلك تخصه لا تشبه صفات المخلوقين. فالمخلوق له صفته التي لا يشارك فيها رب العالمين، والرب جل وعلا له صفاته التي تخصه لا يشاركه فيها المخلوق. فالله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا عرف الإنسان هذا سلم من شبه المشبهة، وكذلك شبه المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا عن أوصافه. فقوله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم، الصحيح أن هذا الخطاب يعني قلوبهم، الضمير هنا قلوبهم المقصود به الملائكة، ولو لم يسبق لهم ذكر لأن هذا فهم من ذلك ودلت الأحاديث عليه. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، ثم يأتيهم الجواب من جبريل يقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثله قال الحق وهو العلي الكبير. وذكر حديث فيه أن الله إذا تكلم بالوحي وسمعت الملائكة ذلك والسماء كذلك أصافها رجفة شديدة أو رعدة عظيمة، ثم أنهم يخرون يسجدون بعدما يصيبهم الصعق ثم يرفعون رؤوسهم يعني ويسألون ماذا قال ربكم، ويقولون العلي قال الحق وهو العلي الكبير. المقصود بهذا يعني أن الملائكة تخاف من الله خوفا شديدا، وخلقتها وعظمتها أعظم من بني آدم آلاف المرات، وهم أقرب إلى الله من بني آدم فيخافون هذا الخوف. فكيف لا يخاف الذي يعبد غير الله؟ فهذا المقصود. فيجب أن يكون الإنسان يعرف ربه جل وعلا ويعرف عظمته حتى لا يقع في ما يدعوه الشيطان إليه من عبادة غير الله جل وعلا، فيكون مستحقا لعذاب الله حيث انحرف عن الفطرة وعن الأمر الذي أمره الله جل وعلا به وعما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه أمته. نعم. قوله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع، قاله ابن عباس وغيره. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال ابن جرير قال تمام الآية لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. يعني ذكر في هذه الآية الأمور التي يمكن يقدرها العاقل في النظر بل في السبر والتقسيم. قال قل ادعوا, هذا أمر تعجيز, ادعوا الذين زعمتم. وكلمة زعم الغالب أنها تطلق على الكذب, زعم يعني كذبوا, كذبوا في دعواهم فهم كاذبون لأنهم زعموا أن لهم شفعاء. فقال لهم ادعوهم, ادعوهم فلن يملكوا لكم شيئا. في هذا الأمر الذي وجهه للكافرين للمشركين يعني يقول تعجيزا لهم قل ادعوا الذين زعمتم يعني كذبتم وادعيتم أنهم شفعاء, مقال لا يملكون مثقال ذرة, الذي لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هل يدعى يطلب منه شيء؟ ما يعني يأتي سؤالا يقدر وقال هب أنهم لا يملكون شيئا ولكن يكونون شركاء للمالك, قد يكونون شركاء له, فنفى هذا. قال وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك من اشتراك. ثم يأتي سؤال آخر فيقال طيب ما يملكون الشيء وليس لهم فيه اشتراك ولكن قد يكونوا معاونين أو وزراء أو مظاهرين, فنفى هذا. قال وما لهم في وما له منهم من ظهير. ثم ماذا بقي؟ بقت الشفاعة. قد يقول لك طيب ما يملكون الشيء ولا لهم اشتراك فيه ولا لهم أيضا مساعدة ومعاونة ولكن يكونون شفعاء, فنفى هذا. فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله جل وعلا لا يقبل شفاعة إلا من يأمره بالشفاعة, وهذا شرط بأنه لابد أن يأذن له يعني يقول له اشفع, ولا أحد يشفع قبل أن يقول له اشفع, كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, وإذنه هو أمره. ثم أمر آخر وهو أنه لا يشفع إلا من ارتضى, لا يشفع عنده إلا لمن رضي عنه. فهذان شرطان لوجود الشفاعة, الأول أن يأمر الله جل وعلا الشافع أن يشفع, الثاني أن الشافع يشفع في من يرضى الله عنه. ولهذا قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله جل وعلا, ولكنه يكرم من يشاء ويأمره بأن يشفع لمن يرضى عنه إكراما له ورحمة للمشفوع له فقط, ولا الأمر كله بيد الله. ثم قال ذكر الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى آخره. نعم. وقال ابن جرير قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة, قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. هذا رد على من يقول إن وإذا فزع عن قلوب يعني الناس إذا نفخ في الصور ما فزع عن قلوب يعني حيوا أنهم يقولون ذلك, وهذا باطل لحديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الآية. نعم. وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل وأمر الله تعالى به, سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزعوا عند ذلك تعظيما وهيبة. وهذه الكلمة أشكلت على كثير من الناس وتوقفوا عنها وحاروا فيها وجاءوا بأمور على خلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعوا كجر السلسلة على الصفوان. السلسلة معروف، الحديدة التي تكون مداخلة بعضها ببعض، وإذا جرت على الصفوان صار لها صوت، على الصفاء يعني، الصفاء الصفاء الحصى الأملس هو الصفاء. يقولون هذا قول كجر السلسلة، هذا تشبيه، كيف يشبه كلام الله بجر السلسلة؟ والتشبيه عندهم هو الذي يفر منه. يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من الخلق، وهو أقدر على البيان والإفصاح عما يريد، لأنه أفصح الناس وأبلغهم، وهو كذلك أتقى الناس لله وأخوفهم من الله، وهو كذلك أنصحهم للناس. فهل يأتي بأمر فيه كفر ثم لا يبينه لنا كما يزعمه هؤلاء؟ فالحق أن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم، إن هذا صوت ربنا جل وعلا الذي يسمعونه كجر السلسلة. ولكن التشبيه تشبيه تقريبي فقط، تقريب له، يعني أنهم يسمعون صوتا لا يفهمونه، علموا أنه لله ولكن ما فهموه. فهذا الذي هذا سبب قوله كجر السلسلة. ولهذا صاروا يسألون جبريل ماذا قال ربنا، لأن الله جل وعلا أمره وأوحى وكلمه بالوحي الذي تكلم به، أنه يذهب به حيث أراد الله جل وعلا. الأمر في هذا واضح، ولا يحتاج أن نقول إنها وهذا فيه التشبيه وفيه الباطل وفيه، لأن هذا معناه أنه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقول مثل هذا القول هل يكون شهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأنه صلى الله عليه وسلم نصح الأمة؟ يعني عندهم أنه فيه التباس، كلام الرسول فيه لبس وفيه تشبه فيه اشتباه. نعم. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى، على الأولى. نعم. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله قل ادعوا الذين زعمتم لم تتصل هذه الآية بما قبلها. وهذه الآية تقطع عروق الشرك بأمور أربعة: الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضر، فهو تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. الثانية قوله وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، أي وما لهم شرك مثقال ذرة من السماوات والأرض. الثالث قوله وما له منهم من ظهير، والظهير المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه عنهم وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع عنده أحد إلا إذا أذن له، كما قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم شفاعة الشفعاء، يعني لأنه أشرك، والمشرك ما تنفعه شفاعة الشافعين كما قال الله جل وعلا. فالشفاعة حقيقتها إكرام الشافع، إن الله يكرم الشافع فيأمره بالشفاعة، وإرادة رحمة المشفوع له، هذه هو حقيقة الشفاعة، وإلا فالأمر كله لله جل وعلا ولا لأحد معه شيء، لا نبي ولا ملك ولا غير ذلك من المخلوقات، فهو المالك لكل شيء والملك له تعالى وتقدس.